وأخذت عليك يا مولانا. الله الله الله. Yeah. لما يدخل الله الله. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إن الله غفور رحيم. Let's go! استاذ. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليك يا ابو صالح. عظيم جدا. السلام عليك. الله الله الله الله يا ابو صابر يا غالي. الله الله الله الله الله. باكستان واحده برضه. يمنون عليك انا اسلم. ربنا يمن عليك يا رب. يمنون عليك انا لا تمنوا علي إسلامكم. الله الله الله يا منون. بل الله يمن علي. نعم تعليك. على سيدنا النبي. الله اكبر. صلاه النبي عليك. الله مش محمود ابو صابر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. الله الله الله عليك. والأرض مدد لها عليك وألقينا سيدنا النبي. الله الله الله. تجلي عند ربك والله. ما شاء الله. يا سلام يا عيني يا سلام. هي المقيم بشارع ساروة في مدينة الزقازية. أيها السادة،